أيضا يسأل هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي أم لا بد من رؤية الهلال؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي، لا بالنسبة لإثبات الهلال ولا إثبات الدخول ولا إثبات الخروج. وبالله التوفيق.